التي تشير لأن المذمة سمة يظهر السمة في نعم. ونرى فيهم الصالحين ما نرى عليهم صلاح من حب سمة نعم. نعم. يجمع بينهم إنهم يظهر فيهم السمن لاعتنائهم بأجسادهم وغفلتهم عن صلاح القلوب. أما السمن اللي مو من سعيك ولا من كدك فلا، فهذا لا تلوم عليه. إيه ما أبدا ما يذم، هو أصلا منكر على أحد، لكن هل تذم هذه السمنة ولا لا؟ نعم.